والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. استوعبت ما سبق من كلام الإمام القدامى رحمه الله في الدرس السابق في جمعة الاعتبار للمحافظة على قضية السمن والإجازة الذين فاتهم حضور درس الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصطفى القدامى المقدسي رحمه الله في جمعة الاعتبار: الحمد لله محمود بكل انسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان جل عن اشباه والاملاك وتنزه عن الصاحبه والولاد. ماذا حكم جميع العباد لا تمثله الحضور بالتفكير ولا تتوهم القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له اسماء الحسنى صفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى في مدار ارض القول فانه يعلم السر واخر أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما وسع كل شيء رحمة وعلما تعالى بين أيديهم ما خلقهم ولا يفرقون به علما. ثم قال المؤلف رحمه الله: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ونحن انتهينا الى هذا الموضع وذكرنا من قواعد السنه من الاسماء والصفات ان الله عز وجل موصوف بالاثبات وهي نبي، اي هناك صفات ثبوتيه وهي اكثر الصفات المعلومه وهناك صفات منفيه وتكون على سبيل الاجمال غالبا ليس كمثل شيء لم يكن له كفوا احد لا تقول سنه ولا نوم. وذكرنا ان ما جاء من نبي مفصلا مما جاء بسبب مهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ما جاء في القران وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجد الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له كالرد والتأويل والتشبيه والتنزيل. وما أشكل من ذلك ووجد إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى ظاهره ونجعل عدته على ناقله اتباعا طريق الراسخين في العلم الذين اثنى الله عليهم في كتابه الكريم بقوله سبحانه: والراسخون في العلم يقولون ان به كل من عند ربنا الى اخر كلامه رحمه الله. هذه الجمله العظيمه من هذه العظيمه المهمه: كل ما جاء في القران وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجد الايمان به وتلقيه بالتسليم والرب. في هذه الجمله تاكيد لما سبق اننا نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجمله بيان مصدر التلقي عند اهل السنه والجماعه من أين يأخذون عقائدهم؟ وهذه مسألة أعظم المسائل، لأنهم إذا لم يعد مصدر التلقي فلن تجد فيها الخلاف. مصدر التلقي هذا لابد من معرفته، إذا اختلف مصدر التلقي فلا داعي لنا الكلام عن مناهج مؤول ومصور إلى غير ذلك. والواقع ان الله عز وجل ميز اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بإحسان وائمه السلف والسنه ميزهم بهذه الميزه العظيمه ان مصدرهم من تلقي عقيدتهم الكتاب وما صح عن المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أشهد الفرق كان لها مصاب مختلف من الفرق المشهور فرق المعتزلة ومن جاء بعدهم جعلوا العقل مصدرهم للتلقي وأعرضوا عن أدلة الكتاب والسنة في باب العقائد. نحن لا اليوم السبب منه المؤلف يقول او صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا الحديث حديثا احاد او حديثا متواترا فهذه مساله اولى الاخذ باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم باعتقاد كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في باب العقيدة كما هو حجة في باب الفقه والأحكام العامة وهذا اتفق عليه أهل السنة والجماعة وكل ما يقول إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا يقال فيها بالعقيدة فقد خالف سلف الأمة وخالف اتفاق أهل السنة والجماعة. وسأقول لكم من كلام أهل السنة ما يثبت هذا الاتفاق ومن هذا هو سفيهم وضيفهم ولا يوجد إن شاء الله عز وجل لا توجد إمام من أهل السنة والجماعة من السلف الصالح من القرون الأولى والأقل من الذين يتلبسوا من عدد البدع أقول لا يوجد إمام واحد قال إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لا يقال به العقل لأنه أحاد لأنه مشهور لأنه عزيز لم تجد إماما من أهل السنة والجماعة يقول ذلك وهذا ما ميز السنة من عوائل الإمام ابن قدامة رحمه الله يقول كل ما جاء القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بإخبار وسيأتي من صنيعه هو في كتابه هذا أنه يحتاج إلى أحاديث على المعتبر هي من أحاديث الآحاد السلف الآحاد المتواتر تعلمون هذا المصطلح الحديث حديث متواتر لا مشهور قد لا يسلم كثير من الأحاديث أو لا يتحقق هذا الشعور إلا في الأحاديث القديمة أن يرويه جمع عن جمع في الحالة ورفعه على الدرجة إلى آخره وأكثر الأحاديث التي يحتاج بها العلم وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما هي مما يطلق عليه حديث لا أحد حديث الوتر فكنت نرويه جمع ثم عن كل راو جمع يعني إذا كان الطرف الأولى مثلا فيها عشرة مليار فإن عن كل واحد خمسة وستة فتقول أن مجموع طرف التابعين 50 أو 40 أو 60 وطرف التابعين يكونون نحو 100 على حسب وهذا لا يتعرض إلى الأحاديث قليلا والذي حصل أن أهل السنة يا معجب يقرؤون القرآن ومصدر تلقيه ويتفضلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتون ما فيهما من كل شيء من الاحكام العقليه ومن المسائل العقليه العلميه وصنفت مصنفات اهل السنه جميعا على هذه الوتيره ويحتجون بجميع الاحاديث مثل ما سياتي معنا في هذا المؤلف وهو لا يحتج بالاحاديث اكثرها هي الاحاديث من الاحاديث لما نشا اهل الفكر واعيتهم السنن لم يستطيعوا مواجهة أهل السنة وهم يعتمدون عليه بالأحاديث الصحيحة اختار لهم الشيطان هذا المبدأ أن حديث الآحاد لا يؤخذ به العقيدة فإذا ذكرت له حديثا بصيغة رسول الله عز وجل قال لك هذا حديث آحاد فلا نقول به أو لا يلزم معك فإذا شئتنا بالحديث المتواتر وبآية من القرآن المتواتر فإنه يعمل فيها سيف التأويل. إذا عُيِّر هنا بين الضرب وبين التأويل، ولهذا لم يقول لا تعرض له الضرب ولا للتأويل ولا للتشبيه ولا للتمثيل. النقطة التي يجب أن نعملها أنه ما من فرقة حتى أغلب المصالحين، ما من فرقة إلا ولحقت بهذه الآيات في عقيدتها، وإن كابرت من باب المكابرة، من باب الخصومة، من باب الجدل، ترد بهذه المصالحين بحجة أنهم يعرفون آياتك، وهي في الواقع تحتج بهذه الآيات وستذكر أمرها. بل هذه الفرقة التي تربع هذه الطائفة على كتاب الحديث الآيات تجدها تحتج بما هو أقل من حديث الآيات، وهو احتج بعضهم ببيت من الشعر لا تعرف طائفة، وهو احتج بعضهم بكلام يسوم أو حكيم أو مقيم لا تعرف منهم ولا تفهم كيف ترجم ولا كيف نقل هذا قد يروح معنا منه بعض المنازل. فالنقدام رحمه الله يقرر لنا كل ما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فنحن نعتمده في هذا الباب، باب اثبات صفات الله عز وجل. وسياتي انه يحمي الكفار بعد قليل يقول وعلى هذا دار السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم والتابعون على الإقرار والإقرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا الفرق لم يقرب السنة بكونها متواترة ولا أحيانا ولا غير ذلك. ويقول نفس المؤلف الإمام الغلام رحمه الله هذه النقطة مهمة، أنا لا أشكل عليك وأردت أن تفهم كلام العالم، فإن أولى السبل لهذا الأمر الصحيح أنك ترجع إلى بقية كلامي وبقية كتبي لتعرف كيف تستعمل منها الدراسة. معنى هذا لنعرف أن المقدام كان مصورا وكان مصورا. المقدام رحمه الله عنده كتاب مهم في أصول الفقه كلام العنايه اسمه روضة النار، كتاب مشهور معنا. يقول في روضة النار: ولذلك اتفق السلف في نقل أقدار الصفات، اتفق السلف في نقل أقدار الصفات وليس فيها عمل، إنما فائدتها وجود تصديقها واعتقاد ما فيها. طبعا هو كان يتكلم مبحث خبر الأحداث لا يوجد العلم ولا يوجد العلم، ويعتبر هو الأساس أن خبر الأحداث إذا تلقته الأمة بالقبول لم تعترض عليه كالأخبار التي من صحيح البخاري وصحيح مسلم فإنها تفيد العلم. وهذه الكلمة تجيب على الشبهة التي تقول العقيدة أمور طبيعية كيف يؤخذ بها الظن؟ نقول لا، هذه أحاديث إن كانت آحادا إلا أن الأمة تلقتها بالقول. ولذلك ذكر السلف في نقل أخبار السلف وليس فيها عمل من باب الأمور العلمية العقلية، وإنما لم يظهر وجود تصديقها واعتقاد ما فيها، لأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها وإجماع منهم. وله كلام جميل جدا في كتابه المسمى إثبات صفة العلوم، إمام المقدام رحمه الله عنده كتاب في إثبات صفة العلوم لربنا سبحانه وتعالى. يحتج به ايضا كما احتج غيره من كبار ائمه السلف باحاديث هي من باب الاحاد. قرر في اول كتابه ان التواتر ليس كما يقول بعض جودة عدد من العدد بل قد يحصل التواتر بالقرائن وليس بالعدد. يقول بعض رحمه الله انه ليس من شرط صحة التواتر الذي يحصل به اليقين ان يوجد عدد التواتر على عدد التواتر في خبر واحد، ليس هذا شرط. بل متى نقلت اخبار كثيره في معنى واحد من طرق يصدق بعضها بعضا ولم يكن يكذبها ويحكم فيها حتى استقر ذلك في القلوب واستيقنته، فقد حصل التواتر سبب الخوف واليقين في هذه الكلام رحمه الله. أملك بعض المعاصرين مسائل هذه المسألة المهمة وصادق بلفظه، وفي حجيته حديث الآحاد في باب العقائد من لسان الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، وأوسع من تكلم على هذه المسألة هو الإمام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، تجدون كلامه في مختصر الصواعق المرسلة، لأن الصواعق المرسلة الأصل المرفوع ليس كاملا، المختصر في مسائل ليست موجوده في الاصل. قد ناقش هذه المساله في اكثر من 100 صفحه، الاستدلال على ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا صح اخذت منه العقائد بغض النظر عن كونه متوازنا او كالحال. ينبغي أن يأنس طالب العلم إذا سمع الوقوع عن السبب، نحن في هذه المرحلة حصل اتهام، اتهام في عقيدة السنة أنهم يقلدون فلان وفلان، يعني بعض الناس يقولون هذه العقيدة كلها من ابن تيمية وغيره، ولهذا يحرص طالب العلم على تصحيح اعتقاده من كلام السبب كلام السلف والأئمة حتى لا يكون دعواه من يتبع السلف مجرد دعوة. فمن هي نقول كثيرة أذكرها لأستبعد منها هذا التقصير، تقصير كلام السلف، منها استنار الكلام، منها الوقوف على أسماء هذه الكتب والمصنفات لتكون مرجعا لنا يا طالب العلم، منها ان نعلم من هم اهل السنه وامامهم ورجالهم. ولدي كتاب عظيم للامام الحافظ ابو القاسم التيمي الاصفهاني رحمه الله، اسمه الحجه في بيان المحجه وشرح عقيده اهل السنه، تجدون ترجمه جميله لهذا الامام في سير علم البلاء وغيره من عمان حافظ متوفى سنة 535 من الهجرة في القرن السادس، الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. يقول فصل في تثبيت خبر واحد من قول علماء السلف، تثبيت أو إثبات خبر واحد من قول علماء السلف، وساق الأدلة المشهورة على أهمية الخبر الواحد، ثم نقل نقلا مهما عن إمام كبير كثير ما يذكر عنه أصحاب أهل الكتاب، وهو الإمام أبو المظفر وأبو المظفر السمعاني، وهذا يقول عن الذهبي رحمه الله أنه فتي الشافعية بخراسان، أنه الإمام العلامة مفتي خراسان شيخ الشافعية أبو المظفر السمعاني، كان إماما حنفيا لمدة 30 سنة ثم انتقل إلى المذهب الشافعي وصار إماما في المذهب الشافعي، وجاء في ترجمته أنه كان شوكا في معين المخالفين وحجة لأهل السنة وكانت سيرة على النبلاء. وهذا الإمام له كلام مهم وسأقرأه قصدي، وهو الذي يشير ويبين بأدلة وأمثلة أن جميع الكرة والعظيمة تحدث في الحديث الآحاد هذا الجواب عن قولهم فيما سبق إن أخبار الأحاديث لا تقبل فيما رجعهم العلم. يعني الشيء الذي لا بد فيه من العلم والظهر سدوها العقيدة فأخبار الأحاديث لا تقبل فيها. طبعا بعض الإخوة ربما من هذه المصطلحات لم نكن فيه نحن نعطيها خلاص. إذا كان الإنسان مؤمنا مسلما فلا شك أنه إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد أنه حديث صحيح فسيرعه الحديث على رأسه. هذا مقتضى الإمام محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الحديث فقلت نعم الآن الحياة هذا الوالد هذا الحقيقة هذا نعمل به هذا الطهارة الصلاة الإله السكان الأمور والغيث نعمل به أنت ممن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرت. سمعت من صلاة الشافعي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا ربك لا تكونوا حتى تحكمون فيما شجر بينكم. هذا الدين كيف حمل إليه؟ حمل عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يعلم أننا نحن في مثل هذا الزمن بعد 15 قرنا نكون عندنا مثل هذه الفكرة. ونحتاج أن نتعرف على صلاة ربنا سبحانه وتعالى. من أين سنأخذها؟ إما من القرآن، إما من السنة، إما من قواعد كلامية منطقية للمسلم. بالعقل. بالرأي أو بالذوق والكشف عدة مصادر للناس في هذا المرض. هل نقول جميعا نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم ترى كان على المحجة البيضاء ليلة من هذا يلازم عن الهلاك ترى على المحجة البيضاء نقول بالهلاك خلاص في النوع والمكانات والدرب وإذا جاءت العقيدة كل ذلك هذا الحديث لا يفيد العلم. الله يحفظكم إن كلام المطالبين في هذا البلاد العظيم نحن في هذا التفصيل نعتبر بشرح نوع الأفكار لا ينبغي فيه التوسع لا ينبغي فيه التوسع لذكر كلام المطالبين. يعني نهتم بالتفصيل لا أسوأ نشير فقط هؤلاء المتكلمون يقولون ان هذه الاحاديث لا تفيد العلم ولا يجوز الاعتماد عليها لله تعالى ولا يجوز ولا يصح ان تثبت صفه من صفات الله عز وجل هذه الاحاديث. ويقولون نحن لو انشغلنا بتاويلها فعسى به الكرامه نحن لسنا مهتمين حتى بتاويلها الاصل نقولها غير مقبوله انما نشغل بتاويل نصوص القران وما تبادر من السنه. هذا الكلام ليس عليه حكم السلف ولن تجد كما قلت اماما سلفيا سنيا يقول هذه الجمله لا ناخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في العقيده انه لا يكون احد. اسمع ماذا يقول المضافر السمعان رحمه الله. يقول وهذا راس شرر مبتدعه راس الشر رأس شرب مبتدعا في رد الأخبار وطلب الدليل النظر والاعتبار رأس الشرب في رد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الدليل النظر والعقل والقياس. فنقول بالله التوفيق إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرأس قال الأئمة وأسلموا خلفوه عن سلفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته امه بالقبول فانه يوجب العلم فيما سبيل العلم. وهذا قول عام من اهل الحديث والمؤمنين من القائمين على السنه. هذا قول عام من اهل الحديث والمؤمنين من القائمين على السنه انه يفيد العلم. وسيأتي إلى المسألة شيء من التفصيل. وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر واحد لا يفيد علما لعالم ولا بد من نقله من طريق التبادل ووقوع العلم به هذا القول شيء اخترعته القدرية والمعتزلة. وكان مصدوم منه رد الأخبار تسهل طريقا تلعب فيرد الخبر وهم أجهل الناس بالنصوص ويرد بالجملة قد يأتيه حديث وهذا حديث النزول نزول ربنا سبحانه وتعالى تتبين في السماء الدنيا حديث متوالي لكنه احتاج بالجملة لتقول حديث هذا يردها ويردون الحديث ويردون الحديث لا يقدر به وكان مصدوم منه رد الأخبار وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدر ثابت ولم يغلبوا على مقصودهم من هذا القول ولو انصفت الفرق للامه لاقروا لان هذا الواحد موجب العلم فانهم تراهم مع اختلاف جميعهم مع اختلاف اعتقادهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحيح ما يذهب اليه بالخبر الواحد ترى اصحاب القرى نفس القرارين المعتزله يستنبطون بقوله كل وجوده ولم يعرفه ولا حديث احد وبقوله طلبت عبادي وانا اجتهدت الشياطين عن دينهم ولا حديث احد وترى اهل الكتاب يستنبطون بقوله من قال لا اله الا الله اكثر الجنه وقال من زنا ونصارى قال من زنا ونصارى ولا حديث احد وترى الباطله يستنبطون بقوله يجاب بقوم يعني يوم القيامه من اصحابه فيسلب به باب الشمال فاقول صيحات صيحات فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك انهم لن يزالوا مرتدين على اعقابهم هذا حديث احد وترى القران يستدلون بقول اسباب المسلم فسوق وقتال الكفر هو حديث احد كذلك وبقول عنايه الاسلام حين يسلب المؤمن ويسلب السالك حين يسلب المؤمن وهو حديث احد وانا اضيف لك ان غير هذه الصفات تحتد بما هو اقل بمراحل من حديث احد اقل بابيات من الشعر ربما جعل ظاهرها ويحدث لك حديث احد من الدعم والنشور وفي كلام الجنه وينسون ما صنعوه ولا ان حديث احد لا يخبر قال الى غير هذا من الاحاديث التي يستدل بها اهل الكرام وما سمع قال مشهور معلوم استدلال السنه بالاحاديث اكثر كل عقائد من السنه يقول عقائد مسنده يعني لا من احاديث اساليبها إذا رأيت درس ذات إحترام تسليم أحد وأكثرها حديث أحد الإيمان بالنعمة التوحيد بالنعمة توحيد الرزق أصول اعتقاد التركة الشريعة الكريمة إبانة القبر نافعة كتب عقيدة السنة اللي لو كان السنة بحقها كتب سنة أكثرها هذه الأحاديث قال معلوم استدلال السنة بالأحاديث ورجوع اليها فهذا اجماع منهم على القول باخلاف الاحاد وكذلك اجمع اهل الاسلام متقدمون ومتاخرون على وارد الاحاديث في صفات الله وفي مسائل القدر والرؤيه واصل الايمان والشفاعه والحق واخراج الوحيد والكلمه من الله بسبب الجنه والنار بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد وفي فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقب اصحابه واخبار الانبياء والمؤمنين عليهم السلام وكذلك اخبار الطائف والعباد وما اشبه ذلك مما يكثر عنه وذكره وهذه الاشياء كلها علميا لا معنيه هذه مساله العقار التي يقولون سبيل العلم لنرجع بها السلف والايمان بالاحاديث الاحاد اجتماع منهم على صحيح ابن هشام وهو ظاهر صحيح مالك او صحيح مسلم او صحيح الترمذي ويرى الانسان هذه الاحاديث كيف يحتج بها القران الكريم على اعتبار من سلام الله عز وجل. كان التوحيد ما صحيح الإمام البخاري يرجع إليه في إساس أن لا تقدر هذا الحديث فيها حديث فحسب. قال هذه الأشياء ضعيفية لا أعرف إنها فرصة لوقوع عين السامع حتى يعلم السامع حتى يعتبرها. فإذا قلنا أن أمر الماضي لا يجوز أن يوجد علما حملنا أمر الأمة في نقل الأقدار على الله وجعلناهم لاثمين مشتغلين بما يفيد أحد شيئا وهكذا كأن الأئمة كانوا يعبدون. لما يقولون هذا الحديث بصفات لا يعتقد وهي أحاديث لا لو كانت لا يعتقد بها كان عدوهم هذا عبثا ولغوا عنه ويصير كأنهم قد تلقنوا في أمور ما لا يكون ما لا يجوز الرجوع قد تلقنوا في أمور ما لا يجوز الرجوع إليه وربما يرتضي هذا الخوف إلى أعظم من هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسد هذا الدين من أصحابه يوجدوهم جميعا ونقلوا عنه. ربما أدى الضوء إلى شيء عظيم جدا أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ لأنه كان في الضوء ما دام العقيدة لا بد فيها من التواتر والمجنون والعدل كان لا بد أن يبلغ مجموعة. يعني إذا أرسل رسول إلى كسرى فلو كان وحيدا لم يصحب له وخاف لا يكون العلم وكسر تبلغه الرسالة. هذا المنع الشديد في مقام الورود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدى هذا الدين يعني بلغ هذا الدين إلى الواعي أصحابه يودوه لهم. يعني حديث معاذ الذي ما أحب الله عليه هذا الحديث كلمة فيه نص الاعتبار حقه الا يشرك به شرك مات. فاذا يقبل فرض الراوي لانه واحد رجع هذا العهد الى المتنبي يا بالله اعوذ بالله من هذا القول الشنيع والاعتقاد القبيح. سمعت ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كيف اعتبر بقدر الواحد في امر الاعتقاد في مسائل لا بد فيها من الاعتقاد كما يزعم. قال ما يدل عليه ان الامر مشتهر في مشتهر في ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسل الى الملوك بعث الى كسرى وقيصر وملك الاسكندريه والى قيام الحكومه وتجلى وغيره من ملوك الطوائف وكان لديهم كتب على ما عرف بملوكها واشتهر إذا بعد واحدا واحدا. ولعل الله يستجب بسببه وإنزال حجته وقطع العذر لقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لا يكون الناس على الله يحكمهم بعد الرسل. وهذه المعاني قيام الحجة وقطع العذر لا تحصل إلا بعد وقوع العلم لمن أرسل إليه بالإرسال والمرسل. لا تكون حجة على الإسراء إلا إذا أفاد هذا الكتاب العلم وهذا الكتاب ما قاله أمينه كما سمعت. وقال وكذلك الأمور الكثيرة حتى النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال واحد من أصحابه ويبلغ إلى أهليك من السنة خلال الأحكام والعبادات. ثم قال ومن تدبر أمور النبي صلى الله عليه وسلم وصفته لم يقل عليه ما ذكرنا وما يعود هذا الا معامل مكابر. ولو انك وضعت بقدر انك سمعت الصديق يعني تامل ان جاء الصديق ابو بكر فنقل لك حديثا بالعقيده عن النبي صلى الله عليه وسلم على كلام هؤلاء هذا طبعا لا يعرف هذا من العلم ولا تقوم بالحج ولا يجوز علما عليه حقيقه. قال ولو انك وضعت بقدر انك سمعت الصديق او الفاروق أو غيران لنجوم الصحابة رضي الله عنهم يروي لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الاعتقاد مثل جواز الرؤية في أعضاء قوله. ثم ذاك الناس زمانه كره ان يسمع كتابه ويعترف به الصدق ويبني على كلامه، يعني حتى الاولاد يقللون علماءهم ويقولون عنهم من سائر الاعتقاد واجتهاداتهم كاجتهادات الاحاديث الى اخر كلام الامام. وفى سنه 26 و400 الخامس الهجري، وقد عاصر هذه الضلال الكبرى التي ردت اخبار النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المساله هي بحاجه الى بسط كثير من اهميتها، لانها ستغنيك عن اشياء كثيره في الخلاف مع غير أهل السنة. مسألة ضرب الرائعين، هل مسألة أن يعرف عليه عقيدة؟ المسألة الرائعين بعض من كان السلام، ومسألة هل هو يفيد العلم أو يفيد الظن؟ هذه مسألة أخرى. الإمام عن الضرب الرائعين نقل الإجماع على أن حديث الواحد خطر الواحد يعمل به في العقيدة في أصول الدين. يقول رحمه الله: ليس بالاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليهما، وما جاء من أقدار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه، لا يعترض عليه. ولو كان حديث آحاد هذا ذكره الكافي يعني علمي وفضل. والإمام الغزالي رحمه الله نحن نحبه ونشكرنا ندرس الفقه الحنبلي ايضا ان ننقل اعتقادنا، فليس هناك انفصام بين هذا الباب وهذا الباب. الامام الغزالي لم يقال له من الاعيان المرجح صاحب كتاب التوحيد صاحب كتاب الانصاف، له كتاب مهم في اصول الفقه اسمه مختصر التحرير، وشرحه بنفسه في كتاب التحرير شرح مختصر التحرير. وهناك كتاب مشهور اسمه شرح الكافه التنميه على مختصر التحرير، هذا كتاب اخر من جاب حمد. المنذر رحمه الله يقول في كتاب التحرير بعد مساله فرض الواحد، في مساله فرض الواحد ماذا فيه؟ قال الاله احمد واكثر اصحابه وغيرهم وحكم اجماعا يعمل فيه في الاصول، اعني اصول الدين وحكاه عبد البر عبد البر اجماعا. قال الامام احمد: لا تعد القران والحديث. وقال القاضي ابو يعلى: يعمل به فيها فيما تلقته الامه بالقبول. لهذا قال الامام احمد: قد تلقتها العلماء بالقبول. وقال القاضي الجنب: مذهبي على ذلك انها قال تلقاها بالقبول تصلح لاثبات اصول الديانات. ذكر القاضي ابو يعلى في مقدمته كلام مجرد، والشيخ بقي الدين رحمه الله في عقيدته، انتهى كلام الغزالي رحمه الله. اذا هذه المساله الاولى ان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا صحت فانها يؤخذ بها في جميع الابواب، لا فرق بين ابواب العقائد ولا ابواب الفقه، ولا فرق بين ابواب العقائد بين ابواب الصفات والرؤيه والاقوال، ولا ما تسمى السمعيات، كله باب طاهر مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك قصه اذكرها لتخفيف المساله، قصة مشهورة للإمام الكبير الحافظ الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله، وهذا من كبار الأئمة من أهل السنة. الإمام إسحاق بن راهويه إسحاق العظيم لو قصه مع الامير عبد الله بن طالب ذكر على الامير جماعه الجهميه وطعن في عباد النبي اسحاق بن راهويه رحمه الله. يقول الامام اسحاق قال لي عبد الله بن طالب يا ابا يعقوب هل الحديث الذي ترون من النزول وغير ذلك يعني الحديث من المحكوم يا معشر السلف الصلاه وكانت ما قلت مشهورا عن السنه لاثبات الامر وقد ضبط وصنف يعني عند الكتاب رد على الكهنيه عند ذلك رد على الكهنيه لمن؟ لابو داوود قرا عن سننه باب رد على الكهنيه ترمي باب رد على الكهنيه ابن مالك النسائي ويضعون الاحاديث يضعون تحت هذه الابواب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال لي يا ابا يعقوب هذا الحديث الذي كرهونا في النزول يعني غير ذلك ما هي؟ قلت ايها الامير هذا الحديث جاء مجيء الاحكام نفس الطريق نفس الرواه هذا الحديث جاء مجيء الاحكام والحلال والحرام ونقل العلماء فلا يجوز ان تود هي كما جاء قال الله تعالى صدقت ما كنت اعرفه هو من الان هذا الحديث نقلت نفس الرواه اطمعنتم في رواه هذه الاحاديث اذا لم يبقى في الدين شيء تحت كبار المتكلمين لما درس مكان لما ذكر حديث الاحاد بدات تقول ما هو الصحابه كان واحد منهم يرضي الحديث بعد 20 سنة لا شك انها رواها عن القاضي وليست وتصرف فيها وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نثق بها ونعتمد عليها كلام صريح طعن ثم يقول وهذا الصحابه يرضي عن بعضهم الطعن في بعض فلا شك ان الطاعن سيشمل الطعن المطعون كلام طويل فإن أرض الأحاديث قوي هذا الكلام لو أخذ به فلم يؤخذ بشيء من السنة للأحكام هل نحن نستهين باستحلال الفرج؟ يعني حديث الفرج به استحل الفرج حديث من كتاب النكاح حديث من الطلاق حديث من الفرج نستهين بهذا ثم أنت عندما تعتمد هذا الحديث في الحلال والحرام وتقول حلال حل الله كذا وحرم كذا فانك في الحقيقه تخبره عن الله عز وجل وهذا بينه كثير من الائمه كانت القضيه ثلاث احاديث الاحكام والحلال والحرام متلازمه مع حديث الاعتقاد لان اعتقد ان الله حرم لما حديث جابر بن صحيح مسلم لعن الله ذلك ربا من اللعن لعن الله اكل الربا ومنكره تستدل به على تحريم الربا وان اكل الربا ملعون ملعون هذا يتضمن امرا عقليا انك تعتقد ان الله عز وجل لعن اكل الربا امرت بهذا الحديث ونسيت هذا الجاهل ثم تريد بدلا ان تكون الايه فيها الاحكام فتؤمن باولها ثم اذا جاء اخرها وفيها الصله صله الله عز وجل بكل حال طيب فهذا موقف الامام اسحاق بن راهويه رحمه الله في هذا في التسويه بين حديث الحلال وحديث الحلال والحرام وحديث العقار الإمام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله وهو منهور صاحب الإمام أبي حنيفة أحد كبار الأئمة المجتهدين الإمام محمد بن حسن الشيباني يقول اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي جاء باعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اشترط تواترا ولا اشترط قطعا، انما احاديث اتفق الفقهاء كلهم هذا زمن متقدم جدا يحكي فيه اجماع، اتفق الفقهاء كلهم من المشرق الى المغرب على حمايه القران والاحاديث التي جاء باعتقاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفه الرب عز وجل في العقيده في درسه من غير تمهيد ولا قصد ولا تشهير. هذا الان رواه الامام الطبري الالباني في اصول اعتقاد من اهل السنه، ونقله عنه الحافظ بن حجر في فتح العلم ونقل مشهور متواتر نقله عن الامام بن حسن الشيباني رحمه الله. الامام ابو الحسن الاشعري رحمه الله في كتاب المقالات الاسلاميه وغير ذلك. يصفون الحمد يصفون الله عز وجل بما وصف به أسماء عز وجل وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه الصحابة رضي الله عنهم. وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يتبع ولا يقال فيه كيف، بل التسليم له والايمان به ان الله عز وجل يرحمه كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. ولا ينكر هذا الا من لا يحمل حاله عند اهل الحق. ثم ذكر نصوصا في ذلك. فالمقصود ايها انه لا يوجد كتاب من كتب اهل السنه المعتمد التي فيها اثبات صفات الله عز وجل او اثبات عقيده بسبب عامه الا وفيها استشهاد بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدريب بين حديث وحديث. مساله ان حديث الاحاد وخبر الاحاد كان وجود العلم او وجود الظن فيها ثلاث اقوال مشهوره. كثير من الاصوليين يقولون ان خبر الاحاد مفيد الظن، وفئه اخرى تقول انه مفيد العلم، وهذا مروي عن الامام احمد وهو مذهب الحسن قد انتصر له قول بعض المالكيه والحنابله والشافعيه. خبر واحد بنفسه مفيد العلم. القول الثالث هو القول الرابع وهو التفصيل، ان خبر يحتفل به الطرائق كان تتلقاه الائمه بالقبول، كان تتلقاه الائمه بالقبول، كان يروى في الصحيحين هذا خبر فيه العلم. وهذا القول قول جماعه من محققين النصوص اذكر لكم اسمعوا منهم كان المتكلمين ومن غيرهم. خبر الاحاديث إذا احتفت به القرابي أخذ العلم. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في السابق تحرير شرح مختصر التحرير، يقول هذا قول لعالم المحاسب، ونقل الحارث عن أكثر أهل العلم، وقاله الشيخ موفق الدين ومذهب ابن الغلام والآن ابن حمدان الطوفي، بل قول جمع كثير من اهل الاصول من عمران وبيضاء وابو الحارث والنظار، بل نقله جماعه من شويه انه مفيد العلم بالقرائن. قال المرداه وهذا اظهر واصح، يعني هناك ثلاثه اقوال انه لا يفيد الظن او يفيد الظن من الظهر، انه مفيد العلم والقدر، انه مفيد العلم إذا احتفت به القرار. ثم ذكر أن هذا قول المحققين من أصحاب قول القاضي، قال وهذا المبتدأ قول ابن الخطاب إلى آخره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف انتبهوا الى المنظر، ثم انتبهوا الى استشهاد الحافظ شيخ الاسلام الشافعي البرتين ثم ابن حجر العسقلاني بنقل شيخ الاسلام وعدم رده. يقول شيخ الاسلام: ولهذا كان جمهور اهل العلم من جميع الطوائف على ان خبر واحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه موجب علم. قال هذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب الحنيفة ومالك والشافعية إلا فرقة قليلة منهم متأخرين اتبعوا ذلك ضريبة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء أهل الحديث والسلف على ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في كتابه المحاسن الاصطلاح، يقول: نقل بعض الحفاظ المتأخرين يقصد به شيخ الإسلام من السلف. يعني أنا لما قرأت هذا النقل نقل بعض الأحفاظ المتأخرين لآخر الكلام لم يكن عندي شك لأن الموارد فيه كلنا معهم، ثم وجدت الحافظ المحافظ في المعمل هذا الصباح يقول إنهم يجيب فيه لدينا معهم. لماذا سبب المسألة هذه؟ لأن الإمام الصلاح في كتاب فتح علوم الحديث تكلم على أن هذا الصحيحين ما اتفق عليه الشيخان جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، مع أنها قد تكون عليه أحد أكثرها يعني أحد، لكنها تفيد بعلم النظر ومقطوع بصحته، حتى إن رجع من جواله أن الإنسان لو حالف القرآن أن ما في المقابل صحيح والصحيحان صحيح لم يعرف صحيح منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانتقل عبد الصلاح الأمام كيف يقول أن حديث الأحاد يفيد العلم؟ فيقول المقيمي في محاسن الصلاح نقل بعض الأخبار أنه متأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون الصحة لحديث الذي تلقته أمته بالقبول، فالقرار إذا تلقته أمته بالقبول تصديقا له عملا نسخ راسه الإنسان، الخبر إذا تلقته أمته بالقبول تصديقا له عملا من جهه أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف وغيره، وهو الذي يقرأه جمهور المصنفين. ولك أمثلة كلمات السراسي وغيره من حنفية والقاضي عبد الوهاب وأمثاله الملكية والقاضي أبو الطيب الطبري وإسحاق الشيرازي وغيرهم من المصنفين في أصول الفقه الشافعية، وأن يعلم القاضي بن الخطاب وغيرهم من الحنفية، وهو قول أكثر العلم حتى من الشاعرة في غيرهم. انتهى كلام المقيم رحمه الله. حضر حجر في النقطة الصلاح لما تعرض لانتقاد حافظ العراقي والنووي لكلام الصلاح أراد أن يقيد موقف الصلاح بكلام المقيم. يقول قال الشيخ محي الدين النووي خالف الصلاح المحققون والأكثرون. يقول ابن حجر هذا القول غير مشترك، بل تعقبه شيخنا وقيل شيخ حد، بل تعقبه شيخنا شيخ الاسلام في معاصي الاصطلاح فقال هذا ممنوع، فقد نقل بعض الحفاظ المتاخرين عن جمع من الشافعيه والحنفيه والمالكيه والحنابله انهم يقطعون بصحه الحديث فان تلقته من القبول. قلت وكأنه على بهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، فإني رأيت فيما أعلمه عن بعض ثقات أصحابه من لخصوا الأرض إذا تلقته من القبول تصديقا له وعمل بجريمة هذا العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو من ذكره من المصنفين في اصول الفقه كشمس الائمه السراسيين وغير الحنفيه والقاضي عبد الوهاب والشيخ اسحاق بن حامد السراييني والقاضي عبد الطيب الطبري والشيخ اسحاق الشيرازي وسليم الرازي وامثالهم من الشافعيه والقاضي عبد الله بن حامد والقاضي ابن يعلى بن الخطاب وغيرهم من الحنفيه، وهو قول اكثر اهل الكلام الشاعر الغريب والاسحاق السراييني والبكر بن عمر والمنصور التميمي والسمعاني وبهاشم بن حبان وعبد الله البصري. قال ومتى بدا الحديث قاطبا؟ انتبه ابن حجر لم يتعقب شيء الاسلام شيء مكافئا. قال ومتى بدا الحديث قاطبا؟ وهو معنى ذكره الصلاح في مذهبه يعلوم الحديث، فذكر ذلك استنباطا الصلاح ذكر ذلك استنباطا وفق فيه اعداء الائمه وخالفه ذلك من ظن ان الجمهور على خلاف التوقيع، لكن بكونه لم يقف الا على التصانيف من خالف بذلك بعض المصنفين كالقاضي بكر الباقلاني والغزالي وابن عقيل وغيرهم. وثم ذكر حجر من أصل رحمه الله كلامه بذلك من هذه الأسماء لذلك كان لكم كتب عزيزة وشريحة من هذا يقول أصلح رأيته من كلامه بذلك ممن نقل الشيخ وقيم الدين عنه لما نحن صاري الأستاذ إسحاق الإسرائيلي فإنه قال اسمع كلام إسحاق الإسرائيلي أهل الصنعة أهل الحديث أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اجتمع عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشر وإن حصل الخلاف في بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتها خلف في حديث قليلا في الصحيح أهل السنة المجمعون على أن الأخبار التي اجتمع عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشر وقول هذا كأنها تشير بذلك إلى ما قاله بعض الحفاظ ترجع لبعض الحديث معلوم قال وقد احتاج المصلاح كذا قال إلى بعض الأحاديث ثم قال أما قول الشيخ محي الدين يعني أنه لا يفيد العلم إلا أن تواتر قال منقوض لأشياء أحدها الخبر المحدث بالقرائن يفيد العلم النظرية ثم صرح الإمام الحرمين والغزالي والبرباني ذكر الحكم الخبر المحدث بالقرائن يفيد العلم النظرية ثم صرح الإمام الحرمين والغزالي والرازي والسيد الخامني وابن الحاجب ومن تبعهم ثانيا الخبر المستقيم والوارد وجوها كثيرة وليس متواتر لا مرعى فيها في العلم النظرية المتبحر بها الشام ممن ذهب الى الاستاذ اسحاق الاسرائيلي والاستاذ المنصور التميمي والاستاذ بكر بن فوق وغيره انا اقلت بالحقيقه في هذه المساله لان هذه تعتبر ام المسائل لان صاحب البدعه ممكن ان يرد لك اي حديث من كتاب بهذه المرجع حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن والعقائد لا يدخل فيها الظن بالتالي لا تحتج علي بحديث في الرؤيا إن كان ينكر الرؤيا أو لا تحتج علي بحديث في إثبات الضعيف والعجب والقدر إن كان يثبت ذلك وهكذا ينفتح الباب لرد السنة الصحيحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن من هذا النقل الطويل وفرق الشيء الأولى حقيقة نبين من هم اهل السنه ومن هم اهل الحديث ومن هم اهل السلف من غيرهم ولما عجز اهل البدع عن مواجهه هذه النصوص لا سيما لما طبع وانتشر انتقل الى حيه اخرى قالوا نعم سلمنا لكم السلف يثبتون هذه الاحاديث وياخذون منها صفات لكنهم يطلقون معناها لا يعرفون معناها وهذه شبهة سنجيب عنها إن شاء الله في الدروس المقبلة أهل السنة هؤلاء كانوا أوعى الناس علما وفهما أبسط الناس العلم من مثل هؤلاء الذين ذكرنا كمالك وسفيان الثوري والأوزاعي والوليد المسلم والأحمد والأصحاب هل يعرف أن هؤلاء آمنوا بهذا الحديث ثم حكوا هكذا التمام يفهمون كل ما في دين الله عز وجل الا بما يتعلق بربهم سبحانه وتعالى يقول نحن لنا فاستثناء نحن نقول لاخينا هذا الاعتراف الضروري ان هذه الاحاديث اعتمدها سلف امته وان كبار المحققين من اهل الاصول حتى من المتكلمين السيد الهادي بن الحاكم والرازي والبيضاوي وغيرهم الذي يقولون ان خطر الوحيد يحدث فيهم قوانين مفاد العلم وبالتالي لا اشكال ان نعمل به عقائدنا وهذه العقائد المسنده هي استحقاق والسنن كما سيقولون ان شاء الله عز وجل اكتفي بهذا القدر واجيب على اسئله السيره